السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تتصرف في أموالها بدون علم زوجها؟ نعم يجوز، والأفضل أن تستشير زوجها، أن تستشير زوجها حتى يشير عليها بما فيه الصلاح لمالها. بارك الله فيك.